قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير سورة النبأ التي يقال لها سورة عم، وتعلمون أن السورة تتسمى إما بتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، أو تتسمى بأشهر شيء ذكر فيها، أو تتسمى بمطلعها. هذه أسباب تسمية الصور، قد تتسمى بمطلعها كهذه الصورة، صورة عمة تسمت بمطلعها وتسمت بشيء عظيم فيها وهو النبأ، أو تتسمى الصورة بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال تعالى عما يتساءلون، كلمة عما هي مكونة من شيئين، عن ما التي اسم موصول بمعنى الذي، فالمعنى عن أي شيء يتساءلون، ومن الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله يتساءلون. قيل إنهم أهل الكفر، وقيل إنهم عموم البشر. قد كان أهل الإسلام يسألون عن الساعة وعن بعض الأشياء فيها، ليس سؤال استنكار إنما سؤال استخبار. وأهل الكفر كانوا يسألون أسئلة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء والاستبعاد، فكثير من الناس كانوا يتساءلون، لكن كل لسؤاله وجهة، فمنهم سؤاله سؤال المستخف المستهزئ، كما كان أهل الكفر يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. وأهل الإيمان يسألون عن أشياء تحدث في الآخرة، عن زمن الوقوع أحيانا، متى الساعة يا رسول الله؟ قال إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فتنوعت أسئلة السائلين عن النبأ العظيم. قال تعالى عما يتساءلون، عن أي شيء يخص النبأ العظيم، فهذا الوجه الأول، عن أي شيء يتساءلون بخصوص النبأ العظيم. هكذا قال بعض العلماء، وقال بعضهم إن قوله تعالى عما يتساءلون تم المعنى، وبعد ذلك جاء جوابه، إن سألت عن أي شيء يتساءلون فإنهم يتساءلون عن شيء هام، إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم. وما المراد بالنبأ العظيم؟ فللعلماء فيه أكثر من قول. القول الأول أن النبأ العظيم هو يوم القيامة الساعة، والقول الثاني أن النبأ العظيم هو القرآن، وشاهده قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فمن العلماء من قال إن النبأ العظيم هو يوم القيامة، ومن العلماء من قال إن النبأ العظيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي ما جاء به. أما تساءلون عن النبأ العظيم والنبأ الخبر الذي هم فيه مختلفون، قال بعض العلماء: الاختلاف بين مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن يثبته والكافر ينفيه، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون إن أهل الشرك في النبأ العظيم لهم اختلاف، فمنهم وإن أقره لكنه يقره على وجه وفهم ومعتقد غير المعتقد الصحيح. فمثلا اليهود يقرون بالبعث، اليهود يقرون بيوم القيامة، لكنهم يتمنون على الله فيه الأمان ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. والنصارى يقر بالبعث، لكن إقرارهم بالبعث يختلف في مضامينه وفيما يكون فيه عن اعتقاد أهل الإيمان في البعث. وأهل الشرك ينفونه مطلقا، وضرب لنا مثلا: ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فهذه بعض الاختلافات في شأن النبأ العظيم. قال تعالى: كلا سيعلمون. كلا كما تقدم مرارا لها معنيان ينبغي أن يتقنهما مريد تعلم التفسير. فالمعنى الأول لكلمة كلا حقا، جزاك الله خير. والمعنى الثاني كلمة كلا أنها نفي مصحوب بالزجر، لا تظن أن الأمر كما قلت كلا، فكلمة نفي مصحوب بالزجر. كلا سيعلمون، ثم تأكيد، ثم كلا سيعلمون. واستدل على البعث بأدلة منها خلق الأرض، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا. فهذا بيان لقدرة الله سبحانه، قدرته على البعث استدل لها بأمور، فقد تقدمت أصول الاستدلالات على البعث مرارا. أصول الاستدلالات على البعث في كتاب الله من عدة وجوه، أشهرها أربعة وجوه. الوجه الأول من وجوه الاستدلالات على البعث الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فكما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي خلق الشيء الكبير قادر على أن يخلق ما هو دونه، فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني الاستدلال بالخلق الأول، فالذي خلق شيئا أول مرة قادر على إعادة خلقه، كما قال سبحانه: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. الوجه الثالث الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، قال تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، النباتات والبذور مخفية في الأرض، تأتي المياه يحييها الله بها، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الوجه الرابع الاستدلال بالتطور في الخلق، فقد كنا نطفة من مني يمنى، ثم أخرجنا طفلا، ثم أصبحنا شبابا أقوياء، ثم بعد ذلك يتسرب إلينا الضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وبعد ذلك نؤول إلى التراب، عدنا كما كنا كما بدأكم تعودون. والوجه الخامس الذي يريده البعض الاستدلال بإحياء بعض الأنفس بعد أن ماتت، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كما قال تعالى لإبراهيم عليه السلام: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، كما قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، قبلها: فأماته الله 100 عام ثم بعث، أيضا كما قال تعالى في شأن المسيح عيسى: وتخرج الموتى بإذني. فهذه أصول الاستدلالات على البعث، 5 استدلالات أو 4 استدلالات تتكرر في الكتاب العزيز. فمنها استدلال بخلق الأرض، يعني إذا كنتم تتشككون في خلقي في إعادتكم يوم القيامة إحياء، فالله هو الذي خلق الأرض قادر على أن يخلق مثلكم، ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة لكم تسيرون عليها، وإلا لو شاء لجعلها جبالا وعرة لا وديان فيها ولا مسالك ولا فجاج، ولكن برحمته جعل لنا فيها فجاجا سبلا لعلنا نهتدي إلى مقاصدنا وإلى مصالحنا، وإلا فالذي عاش في الجبال يعرف مدى مشقة المعيشة في الجبال وعورة المعيشة فيها، ولكنه سبحانه جعل الأرض ممهدة كما مهد للطفل المولود فراشه، كما أن أمه تمهد له الفراش ينام فيه لله المثل الأعلى، فمهدت لنا الأرض كما قال تعالى ممتنا في آية سبقت: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا كنتم وأنتم أحياء تعيشون على ظهرها، وبعد أن متم أيضا أودعناكم في بطونها، ولو شاء الله للفظتكم الأرض وما استقبلتكم، ولو شاء الله ما استطعتم أن تعيشوا على ظهرها. والجبال أوتادا، الجبال للأرض كالأوتاد لتثبيتها، كما قال تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات. قد قال بعض أهل العلم إن الجبال ما ظهر منها على وجه الأرض لا يشكل جزءا كبيرا من الذي غاص فيها داخل الأرض، فقالوا: الجبل جذوره تمتد، فإذا بدا منا مثلا منه 20% ف80% من الجبل متكوكة في الأرض من أسفل لتثبيتها، كما قال تعالى: والجبال أوتادا. قال تعالى: وخلقناكم أزواجا، ليس بنو آدم فحسب هم الذكور والإناث، بل كما قال قائل: الخلق كلهم أزواج، بل ليس المراد الخلق فقط الذين لهم أرواح وأجساد، بل امتد الأمر إلى غير ذلك، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قالوا فالنباتات منها أزواج، ويعرف ذلك أهل الزراعات، وتعرفون شجر التوت شجر مثمر وشجر لا يثمر. وقالوا ليس الأمر حتى فقط على النباتات، بل كل شيء هنالك الشيء ومقابله، هناك الليل والنهار، هناك الظلمات والنور، هنالك الحلو والحامض، هنالك المر والحلو، هنالك كذلك العذب والملح الأجاج، هناك الأبيض والأسود، هناك الحر والبرد، هناك الفقر والغنى. ومن كل شيء خلقنا زوجين، ولكن ربنا سبحانه وتر يحب الوتر، وتر سبحانه يحب الوتر. قال تعالى وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، أي وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم، راحة لأبدانكم. فالسبات مادتها السبت وسبت، كل ذلك يدور في فلك الراحة. ولذلك أطلق على يوم السبت يوم السبت، فكان يوم راحة لليهود ويوم منع من العمل. قال تعالى ويوم لا يسبتون إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني يوم راحتهم، وكان يوم السبت شارعة ظاهرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. السبت من معانيه الراحة، وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم. وسبحان الله، العبد يفارق الرب، الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ومن هنا أخذنا ردا قويا على النصارى القائلين بأن الله هو المسيح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ثم قالوا إن المسيح صلب. إذا كان قد صلب معناه أنه قد مات، مات مصلوبا كما تقولون، فمن الذي دبر أمر السماء والأرض؟ من الذي دبر العوالم، أمر العوالم وأرزاق العوالم؟ ومن الذي أمر بقبض أرواح العوالم وهو ميت؟ ومن الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ إذا كنتم تقولون إن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فإذا مات بزعمكم فمن الذي يمسك السماوات والأرض ويمنعها من الزوال؟ قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، أي يكسوكم ويغطيكم كما يغطي اللباس لابسي. أنت في الليل في الظلام الدامس لا ترى، مستور عليك، فتغطى بالليل كما أن الشخص يغطى باللباس الذي يستره. واللباس هنا بمعنى الستر، لباس يستر. قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وكم نتمنى أن توفق الأوضاع وأن تكون الأعمال من الصباح الباكر وفقا للكتاب العزيز وفقا للسنة المباركة وأتبع. وهنالك دول كثيرة رتبت أمورها على ذلك، فترون العمل يبدأ جادا من بعد الفجر، يبدأ الانتشار والعمل، والليل يكون محلا للنوم وللراحة. وهذه توفر حتى في الاقتصاد، توفر أشياء كثيرة جدا في الاقتصاد. فالأشياء المتعلقة بالطاقة الكهربائية ونحو ذلك كلها ستوفر نهارا، أو جلها سيوفر نهارا. والنشاط والوضوح في الطرقات وقلة الحوادث وقلة المشاكل، لأن الليل استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة وقد رأى القمر طالعا، أخذ بيدها ونظر إلى القمر وقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. ونحن نستعيذ بقولنا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قال بعض العلماء: نعم، رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: هذا هو الغاسق إذا وقب. قال بعض العلماء في مزيد من التفسير: يعني أن هذا علامة على الليل إذا دخل، فأطلق على الليل غاسق لشدة البرد فيه عن النهار، وقب معناها دخل. قالوا هم يعلمون، يعني هؤلاء المفسرين كابن القيم رحمه الله الذي فسر الغاسق إذا وقب نقلا عن الكثيرين في تفسير الآية بأنه الليل إذا دخل، وورد أيضا حديث: استعيذ بالله من شر هذا الغاسق فإن هذا الغاسق إذا وقب. قال: ولا تعارض، لأن القمر دليل على دخول الليل. فقال: إن الشياطين تنتشر عند دخول الليل، وأهل الإجرام عملهم يكثر في الليل، وأهل السحر والشعوذة والدجل يلبسون على الناس في الليل. لذلك فإن موسى عليه السلام لما طلب منه موعد بينه وبين فرعون قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أن أعمال السحرة وأعمال الشياطين تقل في النهار وتنشط في الليل، لأن تلبيسهم على الناس يزداد ليلا عنه في النهار يزداد ليلا. ولذلك فإن الله قال أيضا في كتابه الكريم في شأن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ورؤيته لجبريل، قال: ولقد رآه نزلة أخرى، عفوا، قال في شأن جبريل: ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن الرسول رأى جبريل في اتجاه السماء الذي هو اتجاه طلوع الشمس في وضح النهار، في اتجاه السماء الموضح للأشياء المظهر لها، فالسماء لها آفاق منها أفق مبين وهو اتجاه طلوع الشمس لأنه يظهر الأشياء ويوضحها، وأفق آخر ليس كالأفق المبين في الإيضاح في الإيضاح. فلدفع الاشتباه قال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. فكما قالوا حتى السحرة أعمالهم تنشط في الليل، واللصوص أكثر أعمالهم تكون ليلا، وكانت حملات المباحث من قبل تكون ليلا حيث يزعجون العباد، كانت هذه الأشياء تكون جلها ليلا، والتدليس يزداد ليلا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فليت القوم يعقلون هذا ويرتبون أمورهم على أن تكون معايشهم بالليل بالنهار ليست ليلا. قال تعالى: أمن رحمته أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي للسعي فيه على المعاش. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات قويات. وجعلنا سراجا وهاجا، وهي الشمس. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والمعصرات السحب التي ملئت كما قال تعالى: فالحاملات وقرا، السحب التي حملت بالمياه. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي كثيرا يصب صبا. ومنه حديث ضعيف لكن ذكروه لبيان المعنى اللغوي: أفضل الحج العج والثج. ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، ومعنى الثج كسرة الذبائح، كسرة الذبائح يوم النحر. وأيضا في المرأة المستحاضة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه استحاضتها وماذا تصنع، ففي بعض الروايات أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك القطن تسدي به المحل، محل النزيف. قالت وأشد من ذلك إنما أثج ثجا، يعني يندفع الدم مني اندفاعا، يعني يطير القطن ويطير غير القطن. فالماء الثجاج هو المصبوب الشديد التتابع، المطر الشديد التتابع. قال تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ملتفة، جنات حدائق وبساتين، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان موعدا. هذه الآية يواسى بها كل شخص مظلوم، يواسى بها كل شخص بئيس، يواسى بها كل شخص حزين، يواسى بها كل شخص مريض، يواسى بها كل مؤمن، إن يوم الفصل كان ميقاتا. فمهما حصل ومهما ظلمت فإن هناك يوم ترد فيه تلك المظالم ويقتص للمظلوم فيها من الظالم، إن يوم الفصل كان ميقاتا. وكما قال تعالى مصبرا نبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالآية يواسى بها كل شخص مظلوم وكل شخص بئيس وكل شخص مريض، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فوج يتبعه فوج. هنا قد يرد إشكال يريده بعض المشغبين من النصارى أو الملاحدة، فيقولون كيف يقال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا؟ فهذه مفادها أنهم يأتون يوم القيامة أفواجا. وأيضا يقال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والفراش معروف بالهمجية في مسيره، يركب بعضه بعضا ليس مفوجا أفواجا. وأحيانا يقال كالجراد المنتشر، والجراد معروف بترتيبه وحسن تنظيمه في السير، فكيف الجمع؟ فأجيب أنه لا يكاد يكون هناك اختلاف بين تأتون أفواجا وبين الجراد المنتشر، فالجراد مرتب في مسيره ويأتي أسراب وأفواج. أما الذي قد تتوهمون أنه إشكال من مجيء الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث، فراش يركب بعضه بعضا، فقالوا في شأن ذلك إن الناس عند أول خروج يخرجونه من الأجداث يخرجون مسرعين، كل لا يدري أين يذهب، فكأنه يركب بعضهم بعضا، وبعد ذلك ينظمون كل يحشر مع مثيله، كما قال تعالى في كتابه الكريم وجعلناكم أزواجا، قيل في تفسيرها جعلناكم يوم القيامة أصنافا، وكما قال تعالى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها. الآيات. ولقد قال عليه الصلاة والسلام كذلك إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر، وأيضا روي حديث ضعيف في الباب، امرؤ القيس يتقدم شعراء الجاهلية إلى النار، ولكن سنده ضعيف. قال تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. والصور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصور قرن ينفخ فيه. أعرض حديث معلول لفظه: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. كيف أنعم، أي كيف أعيش في نعيم، وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني إسرافيل كما قال جمهور المفسرين، التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. قالوا: كيف نقول؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث في سنده عطية العوفي، وقد وهم بعض الرواة فبدله إلى أبي صالح بدلا من عطية، وأخطأ من قال أبو صالح، فالحديث معلول وإن كانت له بعض الأسانيد ظاهرها الصح. قال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. تقدم بيان ذلك أن السماوات المتماسكة الآن، والتي وصفها الله بقوله: والسماء ذات الحبك، أي ذات التماسك الشديد، يأتي عليها وقت تتقطع وتتهاوى وتكون كالمهل، أي كعكر الزيت، الزيت المغلي، تتساقط وتتقطع وتتهاوى من هول المطلع. ولقد قال تعالى: والملك على أرجائها. قال العلماء في ذلك: الملائكة الذين كانوا يقفون عليها ما بين ساجد وقائم وراكع، يتوزعون على جوانبها المتهاوية المتساقطة. قال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. أسيرت الجبال، أي أزيحت عن أماكنها فكانت سرابا. قيل هي مفسرة بآية النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة، أي يوم القيامة، وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. قال البعض من الذين تكلموا في الإعجاز العلمي للقرآن إن هذا في الدنيا، وقالوا إن هذا دليل على أن الأرض تمشي، لكن سياق الآيات في سورة النمل هنالك يفيد أنها في الآخرة، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. فالسياق يفيد أن ذلك في الآخرة، والله أعلم. قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا، أي ترصد أصحابها وتنتظرهم وتترقبهم، للطاغين مآبا، للطغاة مرجعا ومآبا، يؤوبون إليها يرجعون إليها. قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. عفوا، قال تعالى: لابسين فيها أحقابا. استدل بالآية بعض العلماء، ونقل هذا الاستدلال عن ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله وليحرر، مفاده أنه استدل بهذه الآية على رأي خاطئ باطل، وهو أن النار تفنى يوم القيامة، وهذا قول باطل ومردود رده جماهير علماء السنة، وإن كان قد نقل عن قلة من العلماء، لكنه رأي باطل ومردود. ويجدر التنبيه على أدلة القائلين به، فغاية ما استمسكوا به ثلاثة أمور. أولا هذه الآية، قالوا لابسين فيها أحقابا، إذا انتهت الأحقاب فنت النار وفنيت النار. واستدلوا أيضا بقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. واستدلوا أيضا بالناحية النظرية العقلية عندهم فقالوا كيف يعيش الكافر أبد الآبدين ودهور الداهرين في النار هكذا بلا انتهاء؟ فكان الجواب على الآية هذه التي نحن بصددها أن أمعنوا النظر في الآية وما بعدها، لأنه لا يجوز الاقتصار على آية لها ارتباط بما بعدها بإهمال ما بعدها، وإلا فلو قلنا بذلك لقلنا ويل للمصلين ووقفنا حينئذ. إذا قلنا فويل للمصلين سيكون الوعيد للمصلين كما سلف، وقال الشاعر الماجن قم بنا إلى خمار يساقينا، فلم يكن ربك ويل لمن سكروا ولكن قال ويل للمصلين. لكن إذا أتممت الآية اتضح لك المعنى الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهكذا إذا أتممت المعنى هنا لابثين فيها أحقابا، في هذه الأحقاب مئات السنين آلاف السنين طعامهم واحد، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إلى أن قال فذوقوا ماذا بعد الأحقاب؟ فلن نزيدكم إلا عذاب. فاستدل بالآية إذن على أن بعد الأحقاب زيادة عذاب ليس ثم تخفيف للعذاب. الشيء الثاني وهو قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ربنا شاء ألا يخرج منها إذ الله قال كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وقال تعالى فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله أو إلا ما شاء ربك ليس فيه تصريح بأنها تفنى. وكذلك حملها بعض العلماء على النار التي فيها أهل التوحيد، التي فيها أهل التوحيد العصاة المذنبون أصحاب الكبائر الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم ولم يغفر لهم. أما الاستدلالات العقلية فهي مردودة بالاستدلالات النقلية، والله أرحم بالعباد منه أعلم بخلقه. قال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، هنا أيضا قاعدة من قواعد التفسير حاصلها وقد أثارها الإمام الطبري رحمه الله، أن تفسير البرد ما يكون مبردا أو شيء بارد، إما كريح باردة أو ماء بارد أو سائل بارد، فهذا البرد إما برد بالهواء البارد أو بالماء البارد. ف ذكر الطبري أن بعض المفسرين فسر البرد هنا بالنوم، وأرد بيت شعر فيه بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني يقول عن زوجته أنها نامت، يعني كأنه نامت عليه، قال بردت مراشفها علي، يعني تريد منها أن يقبلها، أنا كنت تعبان، يقول فصدني عنها وعن قبلاتها البرد يعني النوم. فقالوا إن فسر بعض المفسرين البرد بالنوم، لكن تفسير كتاب الله عز وجل على الغالب المشهور من أقوال العرب ليس على النادر المهجور. وهكذا يعني أحيانا كلمة تتعدد معانيها لكن لها معنى غالب ومعنى قليل. قول ذلك لأن بعض الجماعات المبتدعة كجماعة التكفير والهجرة مثلا، كنت تأتي تناظرهم وتقول إن النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيقول أنت لا تفهم معنى قال. طيب ما معنى قال عندكم؟ يقولون يعني عمل، يعني عمل لا إله إلا الله، يعني عمل بمقتضيات لا إله إلا الله. كيف هذا يا جماعة؟ ويستدلون يقولون ألم تقرأ قول العرب قال فلان برجله، يعني ضرب الشيء برجله. فنعم هذا وارد، لكن تفسير كلام رسول الله بالغالب المشهور من كلام العرب ليس بالنادر المهجور، ولا ننتقل إلى النادر المهجور إلا إذا دعتنا ضرورة أو دليل دعانا إلى ذلك، كما فسر النبي الحساب اليسير مثلا بالعرض. فهكذا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال بعض أهل التفسير كيف لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، والحميم هو الماء الساخن الذي بلغ أعلى درجات الحرارة، والغساق ما بلغ أدنى درجات البرودة. كيف ذلك أن طعامهم هو الحميم والغساق، وفي آية أخرى ولا طعام إلا من غسلين، وفي آية ثالثة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم؟ فالجواب أن من أهل الكفر من يعيش أبد الآبدين على الحميم والغساق، ومنهم من يعيش أبد الآبدين على الزقوم، ومنهم من يعيش أبد الآبدين على الغسلين الذي هو صديد أهل النار الذي سال. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم يعيشون أحقابا، ألف سنة يأكل الغسلين، ألف سنة يأكل الزقوم، ألف سنة مع الحميم والغساق مثلا. فهذا وجه. كما تقول مثلا إذا أنت جلست تأكل سنة كاملة كل يوم في كل وجبة فول، عيش وفول، فيقال ليس له طعام إلا العيش والفول. بعد سنة ممكن يتغير لخس وجزر ويثبت سنة، فتقول ليس له طعام إلا الخس والجزر، أو تكون على الوجه الأول الذي ذكر. من قوله تعالى إلا حميما وغساقا أخذ بعض خبراء الطعام، ولعلك تعرف ذلك بخبرتك اليسيرة في الدنيا، أن الشيء البارد يقدم على الشيء الساخن إذا أردت أن تأكل. يعني مثلا أمامك على سبيل المثال أمامك شاي وبيبسي بارد وساخن، إذا شربت البيبسي البارد أولا ثم شربت الشاي لن تتضرر كثيرا، لكن إذا بدأت بالشاي الساخن وأتبعته بالشيء البارد سنانك تكاد أن تتساقط منك. فأهل النار عياذا بالله يبدأون بالساخن شيء في أعلى درجات السخونة، وبعده أدنى درجات البرود. وفي الحر كذلك، أنت في الحر إذا قمت من النوم من برد إلى حر لا تمرض، لا تكاد تمرض. يعني إذا كنت في الفراش بارد ولكن غرفة المجاورة حارة وخرجت من البارد للحر لن تتأثر كثيرا، لكن إذا خرجت من الحار للبارد فجأة تتضرر. وشاهده من التنزيل هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، عافانا الله وإياكم.